بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كتاب الزهد، وفيه بيان حقيقة الزهد وفضيلته وذكر درجاته وأقسامه ونحو ذلك. بعد أن نتكلم عن الفقر وأيهما أفضل، الفقر أم الغنى، وأداب الإنسان إذا كان فقيرا، بيتكلم عن شيء مرتبط بهذا أيضا، وهو باب الزهد. أحيانا كثيرة الناس تتصور أن الزهد هو أن الإنسان يكون فقير أو معدم، أو يعني هدومه مقطعة وشعره منكوش، أو هذا تصور البعض عن الزهد، وهذه ليست حقيقة الزهد وليس هذا معنى الزهد كما سيتضح إن شاء الله تبارك وتعالى من الكلام. قال: أعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين، والزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. معنى الزهد الانصراف، البعد عن شيء ما إلى ما هو أفضل من هذا الشيء، يعني تترك أمر ليه؟ لأمر أفضل منه. وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوبا فيه بوجه من الوجوه. يعني لو إن الإنسان بيترك شيء، هذا الشيء ليس له قيمة، لا يعتبر زاهدا، يعني لا يكون الإنسان زاهدا إلا إذا ترك شيئا الناس لها رغبة فيه. أما لو كان شيء تافه ليس له قيمة ولا يرغب فيه أحد وتركه الإنسان، لا يعد هذا زهدا. قال: وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوبا فيه بوجه من الوجوه، فمن رغب عن شيء ليس مرغوبا فيه ولا مطلوبا في نفسه لم يسمى زاهدا، كمن ترك التراب لا يسمى زاهدا. يبقى الإنسان حتى يكون زاهدا فيترك أو ينصرف عن شيء ما النفس تطمع إليه، تتطلع إليه، لها رغبة فيه، ويترك هذا من أجل ما هو أفضل منه. قال: وقد جرت العادة بتخصيص اسم الزاهد بمن ترك الدنيا، والذي يرغب عن كل شيء سوى الله تعالى فهو الزاهد الكامل، ومن زهد في الدنيا مع رغبته في الجنة ونعيمها فهو أيضا زاهد، ولكنه دون الأول. يعني كأن هذه ثلاث درجات، يعني بقول من ضمن الزهد أو من معاني الزهد، الزهد في الدنيا، الرغبة عن الدنيا، انصراف الإنسان عن الدنيا إلى ما هو أفضل منها، ده نوع من الزهد. النوع الثاني الذي يترك كل شيء سوى الله تبارك وتعالى، يرغب عن كل شيء سوى الله تبارك وتعالى، لا ينشغل إلا بالله، إلا بطاعته، إلا بطلب رضاه، يزهد في الدنيا في المال في المنصب في الجاه، يزهد في كل شيء وليس له رغبة إلا في رضا الله تبارك وتعالى، إلا في طاعته. وأيضا من زهد في الدنيا رغبة في الجنة، طلبا للجنة ونعيمها، فهو أيضا زاهد. لكن أعلى ذلك هو الرغبة عن كل شيء سوى الله تبارك وتعالى، أن يرغب عن كل شيء، يترك كل شيء وليس له هم وليس له غاية ولا هدف إلا رضا الله تبارك وتعالى. قال: واعلم أنه ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السقاء والقوة واستمالة القلوب، وإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة. وده معنى الزهد، ألا يتعلق القلب بالدنيا أو بشيء من شهواتها وملذاتها، فلا يفرح بإقبالها ولا يحزن بإدبارها. ده معنى الزهد، إن قلبه ما يكونش متعلق بالدنيا، فلو حاجة جات له من الدنيا من المال أو المنصب أو السلطان أو الجاه لا يفرح به، لأن الدنيا عنده ليس لها قيمة، وبالتالي فاللي جيله منها أيضا ليس له قيمة. وإذا أدبرت عنه انصرفت عنه الدنيا لم يأتيه من ملذاتها ولا من متاعها لا يحزن على ذلك، لأنه راغب عنها لأنها عنده ملاش قيمة. فحقيقة الزهد هو عدم تعلق القلب بشيء، وإنما تعلق القلب بالله تبارك وتعالى. حقيقة الزهد أن يجتهد العبد وينصرف إلى طاعة الله تبارك وتعالى إلى طلب رضاه تبارك وتعالى. فقد يكون الإنسان ثريا وزاهدا، وقد يكون في أعلى مناصب الدنيا وزاهدا. يعني مش معناها زي ما قلنا ان هو يبقى بقى هدومه مقطعه وشعره منكوش وايه وماشي في الدنيا ملوش اي قيمه، لا، ده ممكن يكون غني جدا ثري جدا وهو زاهد. ليه؟ لان قلبه مش متعلق بالمال، ده قلبه مش متعلق بماله، انما اذا جاءه المال صرفه في طاعه الله. لما ياتيه المال ينظر في وجوه الانفاق، في وجوه الطاعه، في وجوه البر والاحسان في هذا المال فيفعل. لو جاءه المال لا يفرح به ولا يحرص عليه ولا يكنزه ولا يكون كل همه وأبلغ علمه أن يحافظ عليه، وإذا أدبر عنه لا يحزن عليه ولا يتألم قلبه له. وممكن يكون في أعلى مناصب الدنيا ويكون زاهدا، لأنه برضو هذا المنصب لن يجعله يتكبر ولا يتبطر ولا يذل الناس ولا يفخر عليهم، وإنما يزداد تواضعا لله تبارك وتعالى وذلا وانكسارا أنه سبحانه وتعالى من عليه بهذا المنصب أو بهذه الرفعة في الدنيا. فصار في منصبه من هذا المنصب له مكانة كبيرة عند أهل الدنيا، لكنه ما يتكبر على أحد، وإنما هذا المنصب يستخدمه كوسيلة لرضا الله تبارك وتعالى. زي العمرين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وكان من أزهد الناس سواء عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز. عمر بن الخطاب كان أمير المؤمنين، وكان ثوبه مرقع، وكان لو استطاع أن يبني بيته لبنة ذهبا ولبنة فضة لفعل. وكذلك كان عمر بن عبد العزيز، بل كان الخير أو كثرة المال في عهد عمر بن عبد العزيز أكثر، ومع ذلك لم يكن لهما هم في بناء قصور أو دور أو في أن يكون من أصحاب الأموال ولا أن يكون من أصحاب الشهرة بين الناس، إنما كانت هذه الإمارة التي هي في الحقيقة أعلى منصب دنيوي ممكن إنسان يصل إليه، كان هذا المنصب وسيلة إلى رضا الله تبارك وتعالى، فيرعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين وينشر دين الله عز وجل في الأرض. ولذلك انتشر المجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى في عهد عمر بن الخطاب وعهد عمر بن عبد العزيز وغيرهما من الأمراء العدول العادلين رحمهم الله تبارك وتعالى. فليس معنى الزهد ان الانسان ما يكونش يكون له قيمه في الحياه، لا، انما معنى الزهد ان تزهد في هذه الحياه الا يتعلق قلبك بها، وان يكون تعلق قلبك بالله تبارك وتعالى فهمك هو رضاه تبارك وتعالى. كان الانسان غنيا، كان فقيرا، كان ذا منصب، كان ذا جاه، كان ذا شهره، او لم يكن له شيء من ذلك، همه رضا الله. اما لو وجد الانسان من نفسه أنه كلما أوتي شيئا من الدنيا فرح بذلك وحرص عليه، أو كلما أدبر عنه شيء من الدنيا حزن عليه، فهو ليس بزاهد. بعض الناس ممكن لو أدبر عنه شيء من الدنيا، فقط شيء من الدنيا، ممكن يجيله شلل وممكن يموت فيها. طبعا عشان إيه؟ ما حدث له ذلك إلا لشدة تعلق قلبه بهذه الدنيا. لو ما كانش الدنيا ليها قيمة ومكانة كبيرة قوي عنده ما كانش موت بسببها، ما كانش جاءه الشلل ولا المرض بسببها. واحد يقول لك جاله السكر من أصل زعل، على إيه؟ ماذا في الدنيا يستحق الإنسان يعني يكون حاله على هذا النحو بسببه؟ الإنسان فعلا اللي يحزن الذي يستحق الحزن هو أن تمر ساعة في غير طاعة الله، الذي يستحق الحزن أن غيرك سبقك إلى الله وأنه أطوع لله عز وجل منك، أن غيرك يبذل لله في سبيل الله في طاعة الله أكثر منك، ده الذي يستحق الحزن. لذلك لما قال وهيب بن الورد رحمه الله إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، وقال غيره لو أن رجلا علم برجل أنه أطوع لله منه فمات كمدا ما كان ذلك بكثير. ليه؟ لأن عرف العبد أن هناك من يحب الله أكثر منه ومن يطيع الله أكثر منه، فلو مات حزنا على ذلك لم يكن ذلك بكثير. أما أن يموت عشان أدبر شيء من المال أو من الجاه أو من المنصب أو غيره، فده من شدة تعلق القلب بالدنيا. فالعبد هيقيس، يقيس حاله بناء على هذا. لما يجي لك شيء من الدنيا فرحك به قد إيه وهتعمل به إيه؟ طيب لما تزول وتولي عنك هتعمل إيه؟ فإذا كان مجيئها كزوالها بالنسبة لك، وإذا جاءت أنفقتها في طلب رضا الله في طاعة الله، وإذا أدبرت لم تحزن عليها ولم يجري قلبك وراءها، فهذا هو الزهد، ويصير الإنسان على هذا النحو زاهدا. وهذا له أثر كبير جدا في حياة الإنسان، أثر كبير جدا، تعلق قلبه بالله تبارك وتعالى وترك التعلق بالدنيا وما فيها وملذاتها وشهواتها له أثر كبير جدا على إيمان الإنسان، على دينه، على حياته، على علاقته بالناس، على نفسيته، على طبيعته، على شخصيته، على سلوكياته. إن كل ما كان الإنسان حريص وكل ما كان الإنسان هم الدنيا كلما كان شرها نهما إليها، وبالتالي فيمكن أن يعصي، بل يمكن أن يقتل، بل يمكن أن يشرك بالله تبارك وتعالى في سبيل الدنيا. تسوء علاقته بالناس من حوله، بل تسوء علاقته بأحب الناس إليه. ليه؟ لأنه إذا اعترض شيء مما يحبه من دنياه مع هذه العلاقات قطع هذه الأواصر وقطع هذه العلاقات، لأنه همه الدنيا، وبالتالي فمش فرق معاه بقى هذه العلاقات، حتى لو كانت علاقته بأبيه وأمه، حتى لو كانت علاقته بابنه، حتى لو كانت علاقته بزوجته. ليه؟ لأن له هم معين، وبالتالي فهمه ده هو اللي يشغله، غير كده لا. كما قلنا ربما يصل أحيانا إلى الشرك والكفر بالله عز وجل من أجل هذه الدنيا. لو تذكروا أظن حكيت لكم قبل كده الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم. كارلوس منعم هذا كان رجل لبناني مسلم كان اسمه عبد المنعم، لكن قانون الدولة، قانون الأرجنتين ما يسمحش بتولي هذا المنصب لمسلم، فتنصر وكفر من أجل أن يلي المنصب. طيب ولي المنصب وصار رئيس الأرجنتين، ماذا أخذ من ذلك؟ لو مات على كفره هذا خلد في النار. هل يساوي 4 سنين في رئاسة بلد زي الأرجنتين اللي مثلا حتى أمريكا ولا حاجة، ده حتى بلد لا قيمة له، ملاش قيمة إلا في الكورة بس، كم هل يساوي ملك الدنيا، ملك الدنيا مش ملك بلد لا قيمة لها، ملك الدنيا هل يساوي ملك الدنيا لحظة واحدة في النار؟ ناهيك عن الخلود في النار والعياذ بالله. فقد يبيع الإنسان دينه ويقصر دينه ودنياه بسبب تعلق قلبه بالدنيا وما فيها. ومن عرف أن الدنيا كالثلج يذوب والآخرة كالدر يبقى قويت رغبته في بيع هذه بهذه. دنيا زي التلج بيذوب، بتروح منك يا أنت بتروح عنها، في شوية هيفضل معاه الدنيا على طول ولا هيخلد فيها، يا إما هي تزول عنك وتولي عنك، إما أن تزول أنت عنها بالموت. وفترة الاستمتاع بها حتى لو أنت كنت تملك أعطاك الله عز وجل ملك هذه الدنيا كلها، هتعيش كم سنة فيها؟ كم سنة في هذا النعيم؟ كم سنة؟ نيك عم في الدنيا من كدرها ونكدها وهمومها وغمومها، حتى لو كان الإنسان زعيم أو مشهور أو غيره. والآخرة كالدر يبقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. أكثر إنسان عذب في هذه الدنيا ولكنه من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك شدة قط؟ هي غمسة واحدة في الجنة، غمسة واحدة. هو كان أبأس إنسان في الدنيا، فيقسم بالله أنه ما أصابه شدة، وما أصابه ما أصابته شدة قط، وما أصابه سوء قط. ده على غمسة واحدة في الجنة. أما بقى اللي حيتنعم فيها أبد الأبدين، اللي حيتنعم فيها خالدا فيها أبدا. وقد دل على ذلك قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قل متاع الدنيا قليل، مهما أخذ الإنسان منه فإنها متاع قليل، متاع قليل ومتاع حقير ومتاع زائل لا يدوم لأحد ولا يدوم أحد عليه. والآخرة خير لمن اتقى. وقال تبارك وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال: بيان فضيلة الزهد. ومن فضيلة الزهد قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذا نهي من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن باب أولى غيره عليه الصلاة والسلام، إذا كان ذا الكلام موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فما بالنا بغيره عليه الصلاة والسلام، وهو كان أزهد الناس عليه الصلاة والسلام. إلى ما متعنا به أزواجا منهم، هذه المتع التي أعطيها الكفار أو العصاة من مال أو زوجات أو أولاد أو مناصب أو شهرة أو غير ذلك من متاع الدنيا، ما هو إلا زهرة، زهرة الحياة الدنيا، متاع قليل. وهذا الذي أعطوه، هذا الذي أعطوه لنفتنهم فيه فتنة وابتلاء. أن لا تظن أن الكافر إذا أعطي، أو أن العاصي إذا أعطي وأنعم الله تبارك وتعالى عليه أن هذا رضا من الله تبارك وتعالى عليه، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه من الدنيا ما يحب فإنما هو استدراج. الله عز وجل يعطي العبد وهو عاصي، فيعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو عاصي لله عز وجل. فإذا رأيت ذلك لا تظن أن هذا رضا من الله عز وجل عليه، أو أن أعطي هذا الرجل لمكانته عند الله، بل إنما هو استدراج. ولذلك العبد ينظر في نفسه لو كان مقصر في طاعة الله، أو لو بيعصي ثم جاءته النعم يخاف على نفسه، يحذر أن يستدرجه الله تبارك وتعالى حتى إذا أخذه لم يفلته، حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. أسأل الله العافية، أسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا الحديث العظيم ذو المعاني الجليلة الكبيرة، هذا من الأحاديث التي تدفع العبد ليس إلى طلب رضا الله، بل إلى إفناء عمره ووقته في طاعة الله عز وجل، والتي تحثه على هذا، والتي تجعله يسير في الدنيا في غاية الاطمئنان في هذه الحياة. من أصبح وهمه الدنيا، ليس له هم ولا رغبة إلا في الدنيا، كل تفكيره في الدنيا، كل شغله في الدنيا، مشغول بماله، بالمصانع بتاعته، بشهرته، بشكله، بمظهره، مشغول بالدنيا، ما بيفكرش في رضا ربنا. أصبح وهمه الدنيا، شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته. يبقى متشتت، حتى رزقه أو عمله أو وظيفته متشعبة، ما يجري شمال ويجري يمين ويجري هنا ويجري هنا ويروح هنا ويسافر ويجي، مشتت، ملوش مكان يستقر فيه، مش زي اللي حياتي وأصبح الآخرة همه حين جمع الله عليه شملة، مشتت، حيران، تايم، مشغول، دماغه مشتتة، فيها مئة حاجة، فيها مليون حاجة، عمال يفكر في حاجات كتير قوي، فكر هنا وهنا وفي صفقة وفي شركة وفي عمال وفي مال وفي اللي جاي وفي اللي راح وفي الصفقة وفي البورصة، دنيا شغلها خالص، مشتت. وفرق الله عليه ضيعته، يعني حتى مصادر رزقه متشعبة كتيرة عشان يفضل مشتت على طول. وجعل فقره بين عينيه، مهما أعطي من المال حاسس إنه برضو عايز تاني، ما بيشبعش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب العلم لا يشبع من العلم أبدا مهما وصل إلى مراتب من العلم، وزال الإمام أحمد رحمه الله فقال: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، هيفضل يتعلم ويكتب لحد ما يموت. الإمام الطبري رحمه الله في مرض وفاته، قبل وفاته بلحظات كانوا بيتكلموا في مسألة، فعلم مسألة جديدة، قال: هاتوها واكتبوها. دعا بالمحبرة والقلم ليكتب، فقال: يعني في هذه الحالة، يعني الحالة دي خلصت بتموت يعني؟ قال: أن أموت بمسألة أنا عالم بها خير من أن أموت بمسألة أنا جاهل بها. مع المحبرة إلى المقبرة. وطالب مال، هذا أيضا لا يشبع. جعل فقره بين عينيه، مهما أعطي، مهما كان معاه من الأموال. على رأي واحد كان بيقول: لو جابوا الفلوس وعملوها سندوتشات مش هتخلص. ومع ذلك حاسس برضو بالفقر، انه برضو ما زال يسعى وينهمك في الدنيا، ممكن يكون عمره بلغ من الكبر عتيا، ومع ذلك لا يشبع، لانه جعل الله فقره بين عينيه، ولم ياتيه من الدنيا الا ما كتب له. يعني ما فكرش برضو انه بعد كله سياتيه بما يريد، وانما سياتيه ما قدره الله عز وجل له. لذلك قيل: من كانت الدنيا همه كثر في الدنيا والآخرة غمه. من كانت الدنيا همه كثر في الدنيا والآخرة غمه، على قد ما يكون هم العبد الدنيا على قد ما يتعب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن أصبح وهمه الآخرة، كل همه بقى إن الصبح يرضى ربنا إزاي، هيتقرب ربنا إزاي، إيه العبادات اللي هيتقرب بها لربنا، هيتقرب لربنا إزاي، ده شغله الشاغل، شغله الشاغل، سواء بقى كان قاعد في بيته، سواء كان في شغله، سواء كان في مسجده، سواء كان في الشارع، في أي مكان، همه رضا ربنا، همه طاعة الله عز وجل. جمع الله له همه، مش متشتت زي التاني، لا، فكره حاجة محددة، مش عمال متشتت وتايه وحيران ودايخ ومدهوش. جمع الله عليه شمله وحفظ عليه ضيعته، حتى في مصدر رزقه مش متشعب، حاجة واحدة كده ما فيش غيرها، يروح الشغل يرجع البيت، مش عمال زي التاني ميت حاجة وميت صفقة وميت بتاع، لا. وجعل غناه في قلبه، قنوع، راضي، ما هو لا بيفرح بحاجة جت من الدنيا ولا بيحسن حاجة أدبرت منها، فراضي، مبسوط، مستريح، حاسس دائما إنه غني، يأكل أي أكلة يحمد الله عز وجل عليه، تكون في فمه ذات مذاق رائع، مبسوط ولذيذ بيها، مستلذ بيها، حتى لو كانت حتى فول، حتى لو كانت عيش حاف. ليه؟ غناه في قلبه، بيحمد ربنا انه ربنا اقدره على ذلك، ما ربنا رزقه به. غناه في قلبه مستريا مبسوط، حاسس انه ايه يعني ما كانه ملك الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اصبح امنا في سربه في بيته، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. نايم مطمن في بيته، مش خايف، مش خايف من حاجه، مش قلق من حاجه، معافا في بدنه، لا بيتالم، ربنا رزقه الصحه، ابعد عنه المرض. عنده قوت يومه، مش عنده قوت شهر ولا سنه، عنده قوت يومه فقط. هذا حيزت له الدنيا بحذافيره. زي ما رجل جاء لابن عمر يشكو له الفقر، تعبان الرجل، فيشكو لابن عمر رضي الله عنه، فقال ابن عمر: هل لك منزل تسكنه؟ قال: نعم. قال: هل لك زوجة تاوي إليها؟ قال: نعم، يعني عندك بيت، ساكن في بيت تاعك ومتزوج؟ قال: نعم. قال: أنت من الأغنياء، جاي تشكي الفقر لي، أنت من الأغنياء. قال رجل: ولي خادم أيضا، لأن مش كده بس، أنا عندي خادم. قال: أنت من الملوك، أنت من الملوك. شوف نظرة ابن عمر ونظرة هذا الرجل. وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا وهي راغمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب. من أحبه الله يعطيه من الدنيا، ومن لا يحبه الله يعطيه من الدنيا، لأن الدنيا لا تستحق أن تكون مكافأة لأحد. ولو كانت الدنيا تستحق أن تكون مكافأة لأحد لكافأ الله عز وجل بها النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنوع من التعضيد والتأكيد لهذا الحديث، قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. تفرغ لعبادتي يعني يفضل إنسان قاعد في المسجد على طول ما يطلعش منه، يعني ليس المقصود ذلك. عبادة الله عز وجل معنى شامل في كل مناحي الحياة. وانت في شغلك بتعبد ربنا، بتبحث عما يرضي الله عز وجل، بتعمل لتقتات، تعمل لتتصدق، تعمل لتنفق على أهلك، تعمل لتطيع ربك. يبقى انت وانت في عملك بتعبد ربنا، وانت في بيتك بتعبد ربنا، زي ما انت في المسجد بتعبد ربنا، انت في الشارع بتعبد ربنا، بتنظر في كل مكان أو كل وقت أنت فيه إيه الأوامر اللي ربنا أمرك بيها، أو إيه السنن الموجودة في هذا المكان أو في هذا الوقت، فأنت بتعملها. فحتى في العادات، حتى العادات لو فعلها الإنسان، العادات زي الأكل والشرب والنوم، حتى لو فعلها الإنسان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام بنية حسنة وبنية صالحة، أخذ عليها الأجر والثواب. فحتبقى حياة الإنسان كلها كده عبارة عن إيه؟ طاعة وعبادة. وهو نايم، وهو بيأكل، وهو بيشرب، وهو بيشتغل، زي ما هو بيصلي وبيتصدق وبيصوم، يبقى 24 ساعة بقى كلهم عبادة. ففي الوقت ده وفي المكان ده ربنا أمرني بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سنني إيه؟ فأنا هنبحث عن هذا. ده معنى تفرغ لعبادتي، همك رضا ربنا، همك طاعة ربنا، همك تشوف ايه اللي ربنا امرك به في الوقت ده وفي المكان ده وبتعمله. املأ صدرك غنى، وجعل غناه في قلبه، هيفضل مستريح مبسوط هادي مطمئن. واسد فقرك، لان ربنا هو الذي يرزق العباد، هو الذي يتفضل على عباده الارزاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. وإلا تفعل، ما عبدتش، ما أطعتش، شغلت بالدنيا بالحياة، شغلت بأي حاجة تانية. أملأ يديك شغلا، أو ملأت يديك شغلا، شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ولم أسد فقرك. وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. فمن طلب الآخرة يأتيه رزقه بلا تعب، ومن طلب الدنيا يأتيه بتعب وشدة. في الحالتين سيأتيك ما قدر لك، بس طالب الآخرة اللي همه بقى رضا ربنا يرزقه الله عز وجل بلا تعب، مش هيتعب في الدنيا ولا في الرزق ولا هيبذل المجهود الشاق الشديد قوي اللي التاني بيبذله. من طلب الآخرة يأتيه رزقه بلا تعب، ومن طلب الدنيا هيأتيه ما قدر له لكن مع التعب والمشقة والجهد، ولن يأتيه إلا ما قدره الله، إلا ما أراد الله أن يرزقه به مهما بذل ومهما تعب. يعني المسألة مش متوقفة على مدى تعبه أو على مدى جهده أو تفكيره أو سعيه في الحياة، لن يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. فطالب الآخرة قد جمع بين الدنيا والآخرة، فطالب الآخرة قد جمع بين الدنيا والآخرة، أعطاه الله من الدنيا والله عز وجل يتفضل عليه في الآخرة كما تفضل عليه في الدنيا، وطالب الدنيا خسر الدنيا والآخرة، فلا هو استراح ولا كسب الثواب. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن أقواما أكرموا الدنيا فطلبتهم على الخشب، فأهينوها فأهنوا ما تكونوا إذا أهنتموها. يعني ما تكونش الدنيا لها إيه قيمة كبيرة عندك، ولا ما فيها له قيمة كبيرة عندك. وقال الفضيل: جعل الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا. لذلك احنا قلنا في المرة اللي فاتت حب الدنيا رأس كل خطيئة. وجعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. وكان بعض السلف يقول: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة فيها تكثر الهم والحزن. الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، يريح القلب من الانشغال والتشتت والتعب وتعلقها بالدنيا والفرح بالإقبال، الفرح بالإقبال والحزن الإدبار وغيره، ويريح البدن من كثر التعب والمشقة والجهد الذي يبذله، والرغبة فيها تكثر الهم والحزن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحديث بقية إن شاء الله تعالى.